وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يستجيب صالح دعائك وأن يجزي الجميع خيرا. ما المقصود بقوامة الرجل في أموال زوجته؟ الرجال قوامون على النساء يعني بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ما هو أموال زوجته، مال زوجته لا، مال زوجته له لها. لا ينبغي أن يعني يتسلط عليها في مالها، بل مالها لها، إلا إذا كانت محجور عليها سفيها فيتولاها هو أو غيره بحكم القاضي. قال: فهل يوجد فرق بين أموال الزوج وأموال الزوجة؟ نعم، سبحان الله. إذا كان الزوج لا يناله إلا المشاكل من أموال الزوجة، حيث أن لها عقارات تؤجرها ويوجد دائما مشاكل مع المستأجرين، ما هو ملزوم، ما هو ما يعني، هي تتولى أموالها وتولي من ترى فيه يعني سدادا. على كل حال، أنت لست ملزما بأن تكون عاملا لها. ما أدري، هذا يمكن عنده يعاني من شيء، الزوج لا يسألها عن أمواله ولا يعني. نسأل الله أن يرفع عنا وعنك ما تعانيه. على كل حال، لست ملزما يعني بأن تكون عاملا على أموال زوجتك، ما مالها لها ومالك لك، ويجب عليك النفقة وإن كانت هي من أصحاب الملايين. أي شقاق بين، نعم والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. أكثر المشاكل تحصل بسبب حصول الأموال وحصول الدنيا. قال: حتى أن الزوج إيش صرح لها يعني هذه قصة ما أدري، أنا أقول الله يرفع عنا وعنك المعاناة السيئة، صرح لها بأن ليس له شأن في أموالها ومشاكل المستأجرين وعقود العقارات وغيره، فبماذا تنصحون؟ هل أتركها وشأنها في التعامل، أم أكون مسؤولا عن أموالها من أموالها؟ كل حال، أنت لست ملزما بأن تكون عاملا لها في أموالها، وإذا كانت هي لا تحسن فيمكن القاضي أو الحاكم يجعل يحجر عليها ويجعل من يتولى شؤونها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أصاحب أمي في العمرة واعتاد الصيام الاثنين والخميس، وذكرت لها أنني سوف أصوم اليوم. طبعا ليس من البر الصيام في السفر. قال: فلم ترحب، يعني أمه لم ترتح لي. نعم، أولا أنت في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. ثم إن أمك ربما لا، حيث لم ترحب بصيامك لأنك تعمل على مساعدتها وتريد أن تتقوى بفطرك على ذلك. نعم، ينبغي أن تقوم عليها وتفطر لتتقوى على ذلك، وهو آجر لك. لا تتم الصيام، بل أفطر واكسب راحة أمك وخدمتها. ونسأل الله أن يرزقنا جميعا بر والدينا، ويجزي عنا كل من أحسن إلينا خيرا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.